الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى كلام على دروس البدع الشرعية. كنا انتهينا من الكلام على تعريف البدعة وشرح مفترضات التعريف، ثم تكلمنا بعد ذلك على بعض الفروق بين البدعة وغيرها كالمعاصي والمصالح المرسلة. ثم ذلك نبدأ في الباب الرابع إن شاء الله الكلام على الرد على محسني البدع. نبدأ في المبحث الأول، مثبت البدعة الحسنة. يعني من يقول بالبدعة الحسنة نسب قوله لبعض العلماء، فنرى هذه أقوالهم وتوجيهات هذه الأقوال، وهل هي فيها حجة لهم على إثبات ما يقول به من بدعة حسنة. طبعا المقصود لما احنا بنرد على من يقول بالبدعة الحسنة، المقصود بالبدعة الحسنة اللي هو الحدث في الدين على نفس التعريف اللي احنا عرفناه في البدعة، حدث في الدين يلحقوا بالدين ليتعبدوا به بعد ذلك، ليس المقصود البدعة اللغوية ولا المقصود الاستحسان، لان احنا ذكرنا الفرق بين البدع والاستحسان، وذكرنا ان من اهم الفروق ان الاستحسان خاص بالوسائل والبدع خاص بالمقاصد. يعني دي كان من اهم الفرق بين الاثنين. فهنشوف كلام العلماء اللي هم استدلوا به على جواز الابتداع والقول بالبدع الحسنه. والكلام هتحس ان هو كده ايه، يعني في خلط خلط شديد. الاول هم نسبوا الكلام للامام الشافعي، استدلوا على ذلك بقوله البدعه بدعتان. خلي بالكم، يعني احنا نتكلم عن يعني بعض العلماء اللي هم نسبوا ليهم قولهم، ونشوف ان معظم الردود واحده، يعني يكاد يكون ايه قولهم في الرد على اقوالهم يكاد يكون ايه واحد. وطبعا كلام الامام الشافعي ده راس المذهب، وكثير من الشافعيه تابعوا الامام الشافعي على هذه الايه على هذه الاقوال. طبعا وكلام العز، عز بن عبد المقال في تقسيم البدع الاحكام الخمسه، طبعا كثير ممن جاء بعده واخد بالك بدا ياخذ كلامه وكانها مسلمات وايه ويقول به. فاحنا لما نرد على يعني نشوف اقوال الرؤوس، طبعا ايه يسهل علينا بعد ذلك ان احنا ايه نتتبع كلام الاسرع. الامام الشافعي يقول البدعه بدعتان، بدعه محموده وبدعه مذمومه، فما وافق السنه فهو محمود. في جزء بيوافق السنه، وما يخالف السنه فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان نعمه البدعه هي. طبعا مهم ان هو احتجاجه بهذا الاثر بعد كلامه على اللي هو الشق المحمود، ما وافق السنه فهو محمود، واحتج كده بايه؟ سيدنا عمر قال نعمه البدعه هي، يعني اللي عمله سيدنا عمر هو ده مقصوده بالايه؟ البدع الحسنه التي وافقت الايه؟ السنه، زي جامع سيدنا عمر الناس على ابي. وايضا استدلوا بقوله المحدثات من الامور ضربان، احدهما ما احدث يخالف كتابا او سنه او اثرا او اجماعا، يعني ده ما خالف الايه؟ السنه بقى. فهذه البدعه الضلاله. والثانيه ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه، يعني لا يخالف لا كتاب ولا سنه ولا اثر ولا اجماع، فهذه محدثه غير مذمومه. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمه البدعه هذه، يعني انها محدثه لم تكن، وان كان فليس فيها رد لما مضى. الكلام الامام الشافعي الاول اخرجه ابو نعيم في الحليه، في واحد اسمه عبد الله بن محمد ذكر الخطيب وغيره وما ذكروش في جرح ولا تعديل، فده هيبقى فيه مجهول، يعني اللي هو الاول فيه مجهول. الثاني اللي هي المحدثات من الامور ضربان اللي ذكرناه اخرجها البيهقي المناقب الشافعي، وأخرجوا في المدخل للسنن، أخرجوا من طريق أبي سعيد ابن أبي عمرو عن محمد ابن موسى ابن الفضل. هو الإشكال وقع في محمد ابن موسى ابن الفضل، لأن بعض من حقق الأثر ده للإمام الشافعي قال إن محمد ابن موسى ابن الفضل هذا مجهول، ولم أجد له ترجمة، وضعفه كان أظن الشيخ تيم الهلالي كتب في الأثر السيء، وأظن الشيخ علي الحلبي في هو عامل كتاب في البدعة، أظن الشيخ علي الحلبي أيضا قال بإيه بنفس الكلام إن ده مجهول. وهو حقيقة إن محمد ابن موسى ابن الفضل واخد بالك هو جاء في بعض الطرق ان هو الصيرفي، وده امام من الائمه المشهوره، مش مجهول ولا شيء، فالاثر غير ضعيف. فالذهبي في تاريخ الاسلام طبعا بيقول عنه ان هو من الايه من الثقات المشايخ، وده من العلماء، ومعروف في الاثر غير ضعيف. فالاثر الثاني ده ثابت على الامام الايه الشافعي. المهم ان محصله الكلام اللي تقول الشافعيه وكلامهم واحد، ان في بدعه اللي توافق السنه محموده، اللي تخالف السنه هي الايه المذمومه. اللي هم يقولوا بالبدعه الحسنه قالوا هذا تقسيم من امام معترف بفضله وعلمه وعدالته، وهذا التقسيم صريح في ان من البدع ما هو حسن مقبول في الشرع وما هو قبيح مرفوض. الرد على استدلالهم بكلام الامام الشافعي على البدع الحسنه اللي هم بيقولوا بها، واخد بالك من ايه؟ من عده اوجه. طبعا الكلام ده منقول من عده كتب، يعني ملخص مع بعض التصرف من كتاب حقيقه البدعه للشيخ الغامدي، في كتاب اسمه اللمع الرد على محسني البدع وغيرهم. الوجه الاول أن قول الشافعي يبتدي يشوف إيه شق شق من الشق، يعني بدع السنة المحمودة والمذمومة. يقول قول الإمام الشافعي رحمه الله عن البدعة المذمومة هي ما خالف السنة، وقول عن الحدث المذموم بأنه ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا. طبعا الكلام ده طالما إن هي بدعة منطبق على كل البدع، كل البدع المفروض تكون فيها هذا الإيه هذا الوصف. ما فيش بدعة إلا وهي إيه مخالفة طبعا هي البدعة مش مخالفة، واخد بالك، مش مخالفة لنص معين، نص مخصوص، مخالفة لنصوص إيه عامة أو إجمالية. إياكم محدثات الأمور، من أحد من أقول هذا ما ليس منه فهو رد، دي مخالفة للإيه، كل البدعة مخالفة للأدلة العامة، لكن هي لو مخالفة لنص خاص تبقى إيه تبقى معصية. فهو المقصود إن ما من بدعة إلا هي مخالفة، لكن هو الضابط اللي هو يرد بنفس الضابط اللي عمله الامام الشافعي للبدعه، البدعه اللي هي الايه المذمومه ان هي مخالفه، بيقول لا ده هو المفروض مش بدعه مذمومه هي اللي تبقى مخالفه، بس اي طالما ان هي ثبت ليها وصف البدعه تبقى هي كلها ايه مخالفه، فيها مخالفه وهي كلها مذمومه، ما ينفعش. يعني هو كانه بيرد الشقين، طالما ان ثبت الايه ان هي مخالفه معارضة، يجي هذا كل البدعة تكون ايه مذمومة، وإلا لما كانت ايه بدعة، لأنه لو ثبت لها أصل واخد بالك من كتاب أو سنة أثر أو إجماع لأصبحت عملا مشروعا في دين الله. طبعا هو الاستدلال هنا بهذا الكلام، هم طبعا هو استدل بالأدلة العامة، يعني هو المفروض احنا طبعا احنا فصلنا بين البدعة، فرجنا بين البدعة والمعصية، هو المفروض هو بيتكلم على ايه المخالفة الادلة العامة، مش كده؟ هم استدلالهم ايه بعد كده؟ ده هيأتي بعد ذلك الاستدلال ان هو عندهم الادلة العامة مخصوصة، الادلة العامة خصصت، وادلة جاءت ادلة تدل على تخصيص عموم الذنب، واخد بالك؟ يبقى في ادلة مذمومة هي اللي يقصدها الامام الشافعي، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ البدعة المذمومة، المحدثات المذمومة اللي هي البدعة اللي هي المذمومة المتفق عليها، لكن في جزء ثاني يدخل في المخصوص من الايه؟ من الذنب. طبعا هو لما استدل عليهم، واظن هذا الكلام للشيخ الغامدي، لما استدل عليهم لان هو اصلا لا يرى ايه؟ لا يرى تخصيص عموم الاحاديث اللي خاصة بالايه؟ بالذنب، فراح تضمهم بالايه؟ بالعموم ان اي بدعه تكون مخالفه للايه للدين. طبعا تفصيل هذا الكلام هياتي في بعد كده لما نتكلم على ايه بقى ادلتهم في الايه في التخصيص والرد عليها. لو ثبت ان في وجه للتخصيص المفروض ان هذا الوجه يكون ضعيف فخذلك، لكن لو لم يثبت ان هناك ادله تصلح لتخصيص العموم يجي هذا الكلام ايه يستقيم. واضح وجه الرد في المساله ديت، وده ليه تعلق بما ايه بما ياتي. يقول هذا ما يتفق عليه علماء المسلمين قديما وحديثا، وما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من صنع امر على غير امرنا فهو رد. وعلى هذا وجه لا حجه في كلام الشافعي لمحسن البدع، بل الحجه عليه في كلامه في كلام هذا الامام. طالما ان هي مذمومه يبقى كل البدع ده وصف ايه عام لكل الايه البدع. الوجه الثاني قول الشافعي رحمه الله ان ما وافق السنه فهو محمود، وقوله ما احدث لا خلاف فيه لواحد من هذا اللي هو الكتاب او السنه او الاثر او الاجماع فهو محدثه غير مذمومه. قول فيه اجماع مش معروف ايه يعني ايه ايه هي، لا اللي هي مش مخالفه، ايه هو الحدث ذا اللي هو غير مذموم اللي هو غير مخالف. بيقول قول فيه اجمال يحتاج الى بيان، فان كان مراده بالبدعه والمحدثه معناهما اللغوي فهذا المعنى مقبول ووارد، هنحملها على المعنى اللغوي ماشي. طب احنا نأيد الكلام دوت بايه؟ باستدلاله بنعمه البدعه اهي، لان نعمه البدعه هي ده ايه لغويه. وهم هياتي برضه بعد كده خلي بالك هيجي من ضمن الادله ان هم هي طبعا ايه هيقولوا ده مش بدعه لغويه وابتدي ايه. فالكلام لهما ايه لهما بعض، هما في الادله هنيجي نتكلم على صلاه التراويح وجامعه عمر وقول نعمه البدعه هي، ونشوف ان هم يقول لا دي مش بدعه لغويه، ونشوف كلامهم والربط ايه والربط عليه. وسياق الكلام يدل على هذا اللي هو حمله على البدعة اللغوية، حيث وصف البدعة المذمومة شرعا وبين معالمها ووضح مسالكها توضيحا، استغرق سائر أنواع البدع ثم عطف بذكر البدعة المحمودة مستدلا عليها بحديث عمر رضي الله عنه. ومعنى كلام عمر يتوجه إلى استعمال اللغوي للبدعة، وعلى هذا التوجيه نفسه يمكن حمل كلام الشافعي بقوله هذا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ومراد الشافعي رحمه الله ان البدعه المذمومه ما ليس لها اصل من الشريعه يرجع اليه، وهي البدعه في اطلاق الشرع. واما البدعه المحموده فما وافق السنه يعني ما كان لها اصل من السنه يرجع اليه، وانما هي بدعه لغه لا شرعا لموافقتها السنه. اذا ده كلام ابن رجب هو استدل به، لكن هو طبعا ايه هو فهم ابن رجب لكلام الامام الشافعي، هو الظاهر عندنا كده ان المقصود ده البدعه الايه اللي غير نصاب طبيعي كان ليها اصل في الايه في الشرع، لكن الوجهين دول في الرد يعني كانهم استدلال بمحل النزاع. يعني هو انت بتحكم اصطلاحك هو بيحكمك لايه؟ لاصطلاحه، واخد بالك؟ لكن متى نقوى هذه الوجوه تقوى هذه الوجوه في الرد؟ لما ننهي الكلام على عدم تخصيص عموم الايه؟ الذم. معايا ولا مش معايا؟ ها؟ واحنا نرد عليهم بقى ان شاء الله. مفيش تخصيص للايه؟ ونرد على الكلام ده ان شاء الله ويأتي. الوجه الثالث قد يكون مراده رحمه الله الحوادث التي استجدت وليس عليها باعيانها ادله من الكتاب او السنه او الاثار. هم ممكن يوافقوا على هذا الكلام. واخد بالك؟ يعني هم يوافقوا ان هو ممكن يحملوا كلام الشافعي او العز او غيره على الايه؟ على الاستحسان. واخد بالك؟ وهنشوف كلامهم في حمل كلام الشاطبي على الايه؟ يقول لك خلاف بينه وبين الشاطبي خلاف لفظ. وهنشوف يعني هو الوجه الثاني ده ممكن يوافقوا عليه. وبيعتبروا ده ليه مدخل عندهم ان فتح باب الاستحسان مش بدعه لغويه، واخد بالك؟ لا ده شيء جديد وانت تلحقه بالدين. فهم هيلاقوا ان الاستحسان ليه وجه ليهم لمدخل للايه؟ للابتداع في الدين. فهم ممكن هذا الوجه يوافقوا عليه، احنا لما بنوافق عليه بنوافق عليه بايه؟ بضوابطنا اللي احنا ذكرناها اللي هي تسد عليهم الايه؟ الباب. قد يكون مراضي رحمه الله الحوادث التي استجدت وليس عليها باعيانها ادله من الكتاب او السنه او الاجماع او الايه؟ الاثار. ولكنها تدخل تحت أصل من الدين وتنضوي تحت قاعدة من قواعده، وهي ليست من العبادات المحضة. فهذه الحوادث إن كانت بهذه المثابة فهي محمودة من جهة الشرع، ولا تسمى بدعا في الدين، وإن كانت تسمى بدعا من جهة اللغة. وفي هذا الوجه تدخل المصالح المرسلة بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلام قواعد الشرع. وهذا محمل آخر يمكن توجيه كلام الشافعي إليه. طيب. الوجه الرابع من الإنصاف ألا يحمل، ودي تبدأ ردود قوية الآن. من الإنصاف ألا يحمل كلام هذا الإمام أو يحمل كلام هذا الإمام أكثر مما يحتمل، وألا ينظر إلى كلام هذا معزولا عن بقية مقولاته، لكن يما إن كان في بعض كلامه إجمال وفي بعضه الآخر تفصيل فإنه يجب حمله. طب هو على ما بيعمله كلام العالم الواحد؟ هو هتعمل معاه كده كالنصوص مجمل ومبين، نشوف كلامه المجمل فين ونحمل كلامه مبين إيه فين، واخد بالك؟ فيجب حمل المجمل على المبين أو المفرد. ومن كلامه على الاستحسان هو بيقول كده الإمام الشافعي: وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر. يبقى الاستحسان لو خالف الخبر واخد بالك لا يقبل ولا يحل أحد أن يقول به. وقال طبعا هو بيقول كده أن السنة المحمودة تكونش مخالفة للإيه؟ للخبر أو للشرع. وقال إنما الاستحسان تلذذ. وقال: لم يجعل الله لأحد بعد رسوله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وضعت من القياس عليها. يجي هو ده كأن دي الإيه اللي يرجع على العلم اللي هي الإجماع والقياس والإيه وهكذا هذه الأمور. غير كده لا يحل لأحد أن إيه أن يقول. فهل يمكن بعد هذا كله أن يقال بأن الشافعية يستحسن البدع؟ البدع دي محدثات ومذمومة. يجي هو اللي موافق السنة وجه حمل كلامه، اللي وافق السنة على الإيه على الاستحسان المقبول في الشرع اللي هو بالضوابط اللي احنا ايه ذكرناها، وذمر الاستحسان هنا على الاستحسان اللي هو الايه اللي مش موافق للضوابط اللي احنا ذكرناها. واخد بالك؟ الوجه الخامس: لو افترض جدلا ان الشافعي اراد بقوله في تعريف البدعة ما ذهب اليه المبتدع. طبعا هم يا جماعة هو واحنا نشوف هما بينقل عن مثلا ينقل عن العز بعد شويه وينقل عن كثير من الناس اقوال كده مجمله، يقول لك هما بيقولوا بالبدع، ولما نتعقب اقوال الناس دول نجد ان هما بيحذروا مما هم يقولوا به من الايه؟ من البدع. يعني هو كلامهم هما بياخدوا جمله كده ويحملوها على محاملهم هما ويشوفوا بدع هما بيحذروا منها العلماء دول. واخد بالك؟ بيقول: لو افترضنا جدلا ان الشافعي رحمه الله يقول أراد بقوله في تعريف البدعة ما ذهب إليه هذا الإيه المبتدع، فإنه لا يجوز أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حج على كل أحد، وليس كلام أحد من الناس حج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تبرأ الشافعي نفسه مما يكون خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، حيث قال رحمه الله فيما روي عنه ربيع بن سليمان: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ودعوا ما قلته. وده رد قوي جدا. كلام ابن الشافعي، وده كلام قوي. واخد بالك؟ لا يصلح كلام ابن الشافعي ولا غيره من العلماء أن تخصص به الايه السنة. ولكن إشكال كلام ابن الشافعي أنه هو رأس المذهب، وطبعا كثير من حتى نسب للشافعية عموما ان هم بيقولوا بالايه بالبدع الحسنة. الثاني ثابت. والثاني يقوي الاول، يشهد دي في المعنى. العز ابن عبد السلام نسبوا كلامهم للايه العز ابن عبد السلام. قال في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: البدعة، خلي بالكم من كلامه، البدعة فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، الأقسام التكليفية الخمس. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإجابة فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب مندوبة، وإن دخلت في المكروه مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي إيه؟ مباحة. هو بيجيب أمثلة وإحنا نشوف الأمثلة بعد كده. الشيخ الغامدي في حقيقة البدعة يقول: هذا التعريف والتقسيم نقله واعتمد عليه أكثر أو كثير من الذين جاءوا بعد العز بن عبد السلام، منهم القرافي في الفروق حيث بسط الكلام في هذه المسألة، شرح رأي الشيخ العز بن عبد السلام، تابع القرافي صاحب تهذيب الفروق وجه النووي في تهذيب الأسماء واللغات نفس الكلام خده، الزركشي في المنصور، ابن حجر الهيتامي، ابن حجر العسقلاني ليه كلامين نشوف كلامه، ابن حجر الهيتامي في الفتاوى الحديثية السيوطي رسالة مال ايه الاتباع، وذكر الكلام ده في الحاوي، واخد بالك، السخاوي فتح المغيث، ابن جزي المالكي، واخد بالك، ليه ثلاث مقاولين الاحكام الفقهية الاحكام الشرعية وغيرهم من القدامى والمحدثين، مما يدل على اعتمادهم على التعريف والتقسيم اللي قاله العز بن عبد السلام. يعني كلامه طبعا ايه، طبعا مش هنقول كلام كل الناس اللي احنا ذكرناهم دول، لان هو كلامهم يعود لكلام الايه العز، هم اعتمدوا على كلامه وغيرهم، يعني كتير من الايه شفاهي وغيرهم اعتمدوا كلام العز وتقسيماته. طبعا الجواب عن هذا الكلام من وجوه ايضا هي مجمع من عدة مراجع. اولا انه لا يجوز، وهو ده اخر وجه ذكرناه في كلام الامام الشافعي، لا يجوز ان يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ايه احد من الناس. طبعا مش ينفع كلام العز ان البدعة خمس اقسام نقول ده مخصص لايه لاحاديث عموم الذم، وده كده خصصناه وفي بدعة كده كده، لا يصح هذا الكلام، ولا كلام العز، ولا كلام من هو اعلى منه، ولا كلام الامام الشافعي، واخد بالك. ثانيا ده الوجه الاول، ان احنا المفروض ده يعني نصادم بيه الايه الموضوع، يعني هذا الوجه يعني ايه كاف عندنا، ما كناش نتعب نفسنا واحنا ها كل الناس متفقين مفيش تخصيص الا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف المخصصات حتى كلام التابعي وكثر فيها خلاف الصحابي اصلا، واخد بالك. ثانيا كما ان هذا التقسيم للبدع لا يحسن لامور، قال الشاطبي في الاعتصام ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لان من حقيقه البدعة الا يدل عليها دليل شرعي. لما هو احنا منين نعرف ان الامر ده واجب ولا مستحب؟ منين نعرفه؟ من الدليل. طب هو معروف دليل ان هي بدعة، يعني نقول دل عليه؟ ما ينفعش التقسيم ده نفسه ايه متدافع، لان من نصوص الشرع لا من نصوص الشرع لازم يدل عليها دليل من ايه الشرع. اذ لو كان هناك ما يدل على من الشرع على وجوب او ندب او اباحة، طبعا هو ما ذكرش الايه ما ذكرش قسمين، ركز معاه، هو قال وجوب وندب واباحة، الوجوب وندب واباحة، ما ذكرش المكروه والايه والمحرم، لانه عنده المكروه والمحرم يخش في الايه يخش في البدع، مش هو البدع عنده تنقسم لما الشاطب مش كده زي انقسام المعصية. وبعدين جبنا من كلامه ان البدع مقصود ده البدع المكروه المقصود به الكراهه الايه التحريميه، مش التنزيهيه، مش مذاكره، ما تذاكروش كلام الايه كلام الشاطبي اللي احنا خدناه قبل كده، ان هو لما اتكلم عن تقسيم البدع قال البدع منها مكروه، وحمل المكروه ده على المكروه الايه التحريمي، خد بالك. طب احنا المكروه التنزيهي مش هيدخل وما ينفع ينفعش المكروه التنزيه يدخل فيه البدايه. احنا نخش معاه ندخل القسم اللي هو المكروه كراهه تنزيهيه مع الايه الواجب والمندوب والمباح، لازم يدل عليهم دليل من الشرع مش كده. لكن المحرم ما هو ماشي بدعه محرمه، مش لازم يدل على دليل من الشرع ان هي تخش في ايه، يعني بدعه هتخش مذمومه محرمه او مكروه كراهه تحريميه، واخد بالك. لكن غير كده مش من البدع، لان البدع خاصه بالقسم اللي هو دوت للمحرم والمكروه التحريمي مثلا، او الاثنين محرم، لكن غيرهم لازم شركه بدع. طب شركه بدع لازم دليل من الايه؟ من الشرع حتى نلحق بيها حكم. مالوش معايا؟ فالجمع بين كون تلك الاشياء بدعا وبين كون الادله تدل على وجوب او ندب او اباحتها او كراهتها، انا بقول او كراهتها، جمع بين متناقضين او متنافيين. يقول اما المكروه منها والمحرم فمسلم، واحنا عرفنا المكروه اللي هو ايه؟ التحريم. اما المكروه من البدع من الافعال المحدثه اللي هو يقسمها من المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا، يعني هو محدثة، هو خلاص هو يعني كأن التقسيم ده كله الشاطبي بيحاكم كل ما هو بيقول محدثات وقسمها الخمسة. طب هو المحدثات عموم الذم على الكل، طب الواجبة ما ينفعش، يدل على دليل الزوال ايه؟ هو خلى الايه على القسمين اللي هو جابلهم اللي هم المكروه والمحرم. اما المكروه المحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة اخرى، اذ لو دل دليل على من امر او كراهته لم يثبت بذلك كوني بدعا. وما يكون ايه ده؟ مش معايا انتوا يا جماعة؟ يقول اما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة ايه؟ لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة. ده ممكن يكون إيه؟ معصية. الإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلى الكراهية والتحريم. ده أول وجه عند مين؟ ذكره في الشاطبي، أن هو التقسيم هو معنى تقسيم إيه؟ غير صحيح، ما يستقيمش على المحدثات. الثاني الاثم قدر مشترك بين البدع كلها، فلا يجوز ان نحكم على بدعه بانها اقل اثما من غيرها، والتفريق في الوصف قائم على الراي المحض، لانه ما فيش ادله. واخد بالك؟ نقول دي بدعه، دي بدعه واجبه، ودي بدعه مندوبه، ودي بدعه. طب انت جبت منين التقسيم ده طالما ان ما فيش ادله تدل على انها محدثه؟ طب هتقسمها بناء على ايه؟ ما فيش ادله، يبقى بناء على ايه؟ على راي محض. واخد بالك؟ والتقسيم بناء على الراي المحض بدعه، ما فيش دليل. واخد بالك؟ وطبعا ان هذا يهول البدعه عندنا، لما اقول له في بدعه كذا بدعه واجبه هتكون عنده البدعه المحرمه. واخد بالك؟ طالما ان الاقسام كده والمساله خلاف، ان انا الحقها برايي بالواجبه والحقها برايي في المحرمه، هيهون امر الايه؟ البدعه. فالشرع هو اللي يصدر كل البدعه محرمه، كل البدعه مذمومه، مش هتكون عندك الايه؟ اي بدعه وان ثورت. وان كان احنا بقى طبعا خالفنا في موضوع تقسيم الايه؟ البدع، مش كده؟ خالفنا في موضوع ان البدع منها ما هو صغيره. الوجه الثالث من خلال امثله العز ابن عبد السلام رحمه الله لما اسماه بالبدع الواجبه والمندوبه والمباحه، نجد ان اكثرها مشروع او مباح من قبل الشرع، فلا يطلق عليه بدع من ناحيه شرعيه، إذ البدعة الشرعية كلها مذمومة لقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طب أما ما قام دليل على وجوب أو استحباب أو إباحته يدخل في باب البدع؟ ما يدخلش في هذا الباب. ولا يصح إدخاله في مسمى البدعة. لكن ممكن يدخل من ناحية الإيه؟ اللغوية أو اللفظية. إن هو شيء محدث ها؟ لكن ممكن يكون إيه؟ عليه دليل. يجي بدعة يجي يخش إيه؟ لإلا بدعة لغوية ها؟ أو استحسان. أو استحسان، لأن استحسان الشرع ما تكلمش عنه، لا في اعتبار ولا إلغاء ليه، ما تكلمش. بنتكلمش عنه شيء جديد، لكن هو موافق الأدلة العامة، واخد بالك بالشروط اللي احنا ايه ذكرناها. طب لو هو يقصد، لو هو احنا حملنا كلامه على التعبد مش هينفع، لان لازم دليل، صح ولا لا؟ يجي نحمل على جهة الايه اللفظ، حملناها جهة اللفظ، احنا موافقين على هذا الكلام، يجي يحمل هذا الكلام من ناحية اللفظ، لان كل جديد بدعة من حيث اللغة، ولكن محل الكلام هنا هو البدعة الشرعية التي حذر منها الشارع ونهى عنها وذمها الشارع. والخلط بين البدعة اللغوية والشرعية قد يؤدي إلى ضرر وحدوث لبس عند بعض الناس، فيظن أن ما ليس بدعة بدعة والعكس. ولا يتميز حكم الشرع مع التباس التسميات، ولهذا فإن السلف وهم يفتون في المسائل الحادثة بإيجاب أو استحباب أو إباحة ما كانوا يقولون هذه بدعة. ما احنا مش هنقول دي بدعة واجبة، عشان ما نهونش البدعة عند الناس وما يحدث الايه اللف ان البدعة اللي الرسول يقصدها هي البدعة اللي احنا ايه ما يقولوش عليها ايه بدعة واجبة، يعني حتى ما لا يحدث ايه لف عند الناس. ما كانوا يقولون هذه بدعة ولكنها واجبة او مستحبة او مباحة، لاستقرار مصطلح البدعة الشرعية عندهم وثبات حكمها المتراوح بين التحريم والكراهية. وكذلك في فتواهم في الأمور الحادثة مما يعد معصية شرعية تكون بالتحريم أو الكراهية، مع تفريق بين ما هو بدعة ومعصية. الوجه الرابع يظهر من خلال أمثلة العز لذكرها أنه أدخل المصالح المرسلة في مسمى البدع، بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة اللي هو محدث، وان كانت تلام قواعد الشرع. ما احنا قلنا من شروط المصلحه الثانيه تلام قواعد الايه الشرع، فلكونها داخله تحت قواعد الشرع حكم عليها بالوجوب او النذر او الاباحه، ولكونها حادثه غير معهوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سماها بدعا. ما هو بيحمل على كده، فيكون بذلك من القائلين بالمصالح المرسله وهي ليست بدعا الا في اللفظ، فيكون احتجاج بقوله وتقسيمه على حسن البدع من الناحية الشرعية احتجاجا في غير محل نزاع. يعني هو كلامهم لو احنا حملنا كلام هذا الامام على البدع الشرعية مش هينفع الكلام، يبقى كلام متدافع متناقض، كيف يستقيم؟ نحمل على البدع من حيث اللفظ وندخله في المصالح الايه المرسلة. ويدل لذلك الامثلة التي ضربها لتلك الاقسام. فقسم الواجب في قول ابن عبد السلام يدخل في باب ما لا يتم الواجب إلا به، وقد صرح هو بذلك، هو قال كده: ولقد علمت أن هذا الباب يؤدي إلى حفظ ما هو ضروري في الدين. وأنه طب هو دول هذا يستوي مع البدع اللي احنا ذكرناه؟ مش احنا ذكرنا فروق بينهم؟ مش يستوي مع البدع؟ وقد مثل له بالاشتغال بالنحو. هو لما بدأ يتكلم على البدع الواجبة قال مثل اشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طب هل اشتغل بعلم النحو بدعة نعتبرها بدعة شرعية؟ ها؟ ها؟ يعني ايه اقرب للايه؟ مصالح. هل اشتغل بالنحو بدعة شرعية ام هو من قبيل ما لا يتم الواجب الا به؟ على انه يمكن ان يقال في النحو انه بدعة من حيث اللغة، لكن الاحكام الشرعيه انما تتعلق بالتعريفات الشرعيه لا التعريفات اللغويه. اما قسم المندوب فليس من البدع بحال. هو ضرب لي مثال بناء القناطر وفتح مدارس، واخد بالك؟ طب بناء القناطر وفتح مدارس دي كانت بدعه شرعيه ولا دي وسائل لدفع ضرر او جلب منفعه عامه للامه؟ واخد بالك؟ مثلا بناء فغور ربط كده حيث ان تدفع بها الاعداء وتبقى ايه واخد بالك للحراسه وكده، تدفع كده الاعداء برضه ايه تدخل في المصالح. والقناطر تسهل حركه الناس وتنقلاتهم وتحفظ ارواحهم، والمدارس تحقق فريضه طلب العلم. وهو برضه ضرب مثال بالقسم المندوب بصلاه التراويح، واخد بالك؟ طب صلاه التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة من ناحية الايه الشرع، وياتي الكلام التراويح هنتكلم عنها مرة بالتفصيل كده. طيب قسم المباح مثل لي بالتوسع في المستلذات، في المنازاتك من البدع، لو انت في اسراف وهيجا محرم ما فيش اسراف يجا مباح، ده يخش في البدع ولا في الشرع؟ يبقى طبعا التوسع في المستلذات ليس هذا ببدعة في الشرع، بل ان وصل الى درجة الاسراف هو من المحرمات الداخلة تحت جنس ايه؟ المعاصي لا البدع. لو حصل فيها اسراف يبقى معصية. وثم فرق بين المعاصي والبدع، واخد بالك؟ الشاطبي يعني عقد فصل طويل وكلام طويل جدا في الرد على وتوجيه كل الامثله اللي ذكرها مين؟ العز بن عبد السلام في كل قسم الاقسام الخمسه، واخد بالك؟ وبيرجحها كلها للايه؟ ها؟ لمصالح المسلم. الوجه الخامس في الرد على كلام العز، وده قوي برضه، يعني الوجه ده قوي ايضا. المعروف عن العز بن عبد السلام رحمه الله انه كان مشهورا بمحاربة البدع. يا ريت هم يعملوا زيه، يعني الناس اللي هم بياخدوا كلام وتدلوا بقى على البدع الحسنة وان يخدع لك اذكار ويقول لك فيه لما تقول هذا اللفظ مثلا 100,000 مرة يجي لك نور، وبعدين يجي لك الخادم مش عارف نعمل ايه، وتوصل لمرحلة الكشف وحد الوجود والحلول، واخد بالك، ويخترعوا صلوات واذكار وامور زي كده. يا ريت الناس اللي هي يعني ايه تتعدى على الدين تحت هذا الكلام، يا ريت هم ينتهوا كما انتهوا ويحذروا من هذه البدعة ويحذروا منها كما تعالى. هو في كلام كتير عنه كتير، ولو تتبعناها يطول الامر، لكن احنا نذكر بعض الامثله لمحاربته البدع اللي هم بيقولوا عليها بدع حسن، عشان نعرف ان هو مقصوده مش زي ما هم واخدين الكلام واخد لك في غير محله. فكان ينهى عن اشياء هي مما يسميه اهل البدع بدع. ابو شامه وده كان من تلاميذ العز يقول: وكان احق الناس بالخطابه والامامه، وازال كثيرا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السيف على المنبر، حذر منها. وابطل صلاتي الرغائب ونصف شعبان ومنع منهم. طب ما دي لو هو بدع حسن ما كان قلبي، مش كده؟ لكن هو صلاه الرغائب ونصف كان من اشد الناس تحذيرا من هذه الـ الاحداث في الدين. طب ليه ما قلناش ان هذه من البدع المندوبه؟ لكن لما جه ضرب بدع مندوبه راح ضرب مثال باختلاط الايه؟ التراويح لها اصل في الشرع. قال العز في كتاب الفتاوى: ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة ولا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث. واخد بالك؟ يعتبر ده من البدع رفع اليد، بغض النظر ان الكلام ده هو راجع ده مش راجع، احنا مش اشكالنا الوقت بالرفع حكم رفع اليد في القنوت. هو بيقول ايه؟ ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة ولا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث. طب هم ده ممكن يقول لك لا، ايه المشكله ان انت بين السجدتين ترفع ايدك، ترفع ايدك في دعاء القنوت؟ هو ما بيقولش كده. وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد، ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء الا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء الا جاه، ولا يمسح يديه وجهه بيديه عقب الدعاء الا جاه. ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت. لو واخدين جزء كده من بدع القنوت اللي هو بيقولها. ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت بشيء ولا ينقص. كلام متين. يعني حتى الصلاة زي ابن عمر، زي ابن عمر لما واحد رفض قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قنا، وأنا أيضا أقول ذلك، ولكن إيه؟ ما كذا على من النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكذا. فهو بيقول لك ولا يزاد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت بشيء ولا ينقص. ولا ينبغي ان يزاد على صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت بشيء ولا ينقص. يعني اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت واللي نفعله لا نزيد عليه ولا ايه ننقص. وقال في الترغيب عن صلاه الرغائب الموضوع ده، دي رساله لي اسمها الترغيب عن الترغيب عن يعني التحذير منا، الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة. يقول: فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها. فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك ويقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إليه بسجدة منفردة وإن كانت قربة إذا لم يكن لها سبب صحيح. وكذلك لا يتقرب إلى الله بالصيام والصلاة في كل وقت وأوان، وربما تقرب الجاهلون إلى الله بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون. طب هذا الكلام منه يعني يصح بعد كده احنا قلنا بيقول بالبدع اللي هم بيقولوا بها البدع الحسنة؟ ابن الجوزي هم برضه ايه استدلوا ايضا بكلام ابن الجوزي. نعم. قال ابن الجوزي اللي دخلوا في الحنابلة كمان. لو ناجلين عن المالكية بعض وبعض الاحناف ومعظم الكلام يدور حول هذا كامل احنا بنقوله. يعني كل توجيهات كلام اللي هم نقلوا عنهم يدور اما البدع اللغوية او الاستحسان. لكن ان هو حد قال، حتى انا في الاخر بقول ان كل العلماء ما حد قال البدع اللي قالوا بها المتأخرين الصوفية اللي هم في هذا العصر. اللي هم فهموا الكلام على غير مراضي وبدأوا يعمموا، ما حد قال بالكلام اللي هم بيقولوا بيه ده. لان كل واحد منهم ليه تحذير من البدع. حتى نجوا عن مين؟ عن ابن حزم اللي بيقول بالبدع ايضا. واخد بالك؟ طب شوف ابن الجوزي قال كلامه يعني: فان ابتدع شيء لا يخالف الشريعه ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه. انا عايز اقول ايه؟ واخد بالك؟ انا الكلام ده ذاكره اخ انا اذكر لكم اسمه، هو اسمه عيسى الحميدة تقريبا، عامل كتاب اسمه البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع. وحقيقة هو كلامه ادق من كلام الغماري، يعني هو بياخده بيحسن فهو ذكر ناس كتير جت بدع، ومن ضمن الكلام هو ذكر الكلام بتاع ابن الجوزي. واحنا عايزين نفهم عشان نشوف كلام ابن الجوزي ده معاه ولا ضده. يعني هو حاطه ان هو بيقول بدعة الحسنة. شوف ابن الجوزي بيقول ايه: فان ابتدع شيء او ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها، يعني بزيادة ضرب النقصان، فقد كان جمهور السلف يكرهونه. يعني الامور اللي هي كأنها ايه بدعة ايه محمودة، زي كلام الشافعي بدعة محمودة، يعني هي لا تخالف الشريعة ولا تعاطي زيادة النقصان عليها، يعني كأنها موافقة للشريعة. فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا، ومن كل مبتدع يعني كل فعل مبتدع كانوا بينفروا منه وإن كان هو جائز، يعني غير مخالف للإيه للشريعة، حفظا للأصل والاتباع. دول كلمتين اللي ذكرهم عنه إن هو إيه ها كتير، إن هو كأن هو بيقول بالإيه، لا هو في وجه إيه وإن كان جائزا. يعني هذه الأمور المحدثة اللي هي مش مخالفة للشرع وان كانت جائزة لكن السلف كانوا بيكرهوها حتى لا ايه تختلط الامور. طب يعني هو كأنه هو بيقول هي جائزة حكما لكن فتوى ان احنا هنحضر منها، فهو كأنه بيقول ايه ان في اشياء جائزة في اشياء محدثة وايه ده وجه جائزة. واضح كده الكلام؟ طب شوف بقى ننقل كلامه، بس شوف كلامه قبل ما نوجهه. قول انت عايز تقول ايه. بص يا شيخ، احنا نشوف كلامه بقى ايه، هننقله مع بعض الطول ونشوف هو كلامه دوت معاهم ولا مش معاهم. في الكلام ده طبعا مذكور في تلبيس ابليس، فيقول: والبدعه عباره عن فعل لم يكن فابتدع، والاغلب في المبتدعات انها تصادم الشريعه بالمخالفه وتوجب التعاطي عليها بزياده او نقصان، فان ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهون. ونحن قرينا ذلك، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا حفظا للأصل والاتباع. وقد قال زيد ابن ثابت لأبي بكر وعمر، خلي بالك من الأمثلة، ايه؟ القرآن. ايوه، حين قالوا له اجمع القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وهي دي بدعة؟ دي تخش في المصالح الايه؟ المساواة، اتكلم عنها جمع القرآن بالتفصيل. واخبرنا محمد بن علي بن ابي عمر قال اخبرنا علي بن الحسين بن انبانا ابن ثابان انبانا ابو سهل انبانا احمد حدثنا ابو حنيفه ابو حذيفه حدثنا سفيان عن ابن عجزان عن عبد الله بن ابي سلمه ان سعد بن مالك سمع رجلا يقول لبيك سلم عارف سيدنا انس ان سعد بن مالك سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين البدعة اللي هو بيقول بها؟ ده كلام ابن الجوزي كله، هو مستدل بالاثر ده نعم في تلبيس ابليس في اول وفي صفحه 17. واخبرنا محمد بن ابي القاسم باسناد يرفعه الى ابي البحتري قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا سبحوا احمدوا هللوا، قال عبد الله إذا رأيتهم فعلوا ذلك فأخبرني. لحد لما انكر عبد الله بن مسعود على الناس إما أنكم فقتوا أصحاب محمد عبادة، وذكر هو الكلام دوت أن التهليل الجماعي أو حصل بدعة، واخد بالك؟ ثم قال قد بينا أن القوم كانوا يحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها، فلم يروا بفعلها بأسا، كما روي أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا. يعني بدأ يمثل كمان للكلام، راح قال إيه صلاة الإيه القيام، وكان رجل يصلي فيصلي بصلاة الجماعة، فجمعهم عمر على أبي رضي الله عنهما، فلما خرج فرأهم قال نعمة البدعة هذه، لأن صلاة الجماعة مشروعة. وإنما قال الحسن ثاني، شوف الحسن قال في القصر نعمة البدعة، يعني واحد بيقص في المسجد، واخد بالك؟ فالحسن يقول نعمة البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة. طب والقصص ديت برضه من الإيه؟ ها؟ هتخش في الإيه؟ المصالح المرسلة برضه، لأن الوعظ مشروع، ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع لم يذم. فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة، وإن كانت مضادة فهي أعظم، فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون، وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له، ولهذا استطروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم، فكلماتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم. نعم. طب أنا طبعا ذكرت كلامه كله ليتبين مرادي، وأنه يحذر من البدع التي تتهم الشريعة بالنقصان، وأنه لا يقصد إثبات الابتداع المذموم، بل كلامه يدور حول المصالح الملحقة بالشرع بالاستحسان بشروط الثلاثة للبدعة، أو أنه يقصد البدعة الإيه؟ اللغوية والتي لا أصل في الشرع، وهذا واضح من الأمثلة التي ذكرها كصلاة التراويح والقصص، كما أن ظهر كلامه البعد عن اعتبار هذه المحدثات وإن كانت غير مخالفة للشريعة وجائزة حفظا للأصل والاتباع. يعني هو طبعا هو حتى بيقولوا ان كانت جائزه، لكن هم كانوا بيبعدوا ايه عن حفظ الله. ابن حزم قال ابن حزم في الاحكام البدعه كل ما قيل او فعل مما ليس له اصل فيما نسب اليه صلى الله عليه وسلم، وهو في الدين كل ما لم ياتي في القران ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أصل الإباحة، كما روي عن عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه، وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه، وما قامت به الحجة على فساده فتمادى عليه القائل به. طبعا كلامه لا يخرج عن نفس الايه الكلام السابق، ونوجهه بنفس الايه التوجيهات، وهم نسبوا نفس الكلام كده بنفس الطريقة للغزالي وابن العربي وابن الأثير وأبي شامة والنووي والعيني. اللي هو بيقول بالتقسيمات ان في بدعة، واخد بالك، يؤجر على صاحبه وبدعة لا يؤجر، يعني كأن بدعة حسنة وبدعة مباحة. والكرماني والزرقاني طبعا احنا مش هنطيل بذكر كلامهم، لان هو كلامه يدور حول نفس الايه المعاني. ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.